الحمد لله صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حسنه الألباني. هذان الحديثان فيهما تفسير للبر والإثم. أما البر فهو حسن الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن البر وحسن الخلق كلاهما له معنيان. المعنى الأول جميع العبادات الظاهرة والباطنة، كل العبادات الظاهرة والباطنة يطلق عليها البر ويطلق عليها حسن الخلق. والمعنى الثاني الإحسان إلى الخلق بالمعاملة، الإحسان إلى الخلق بالمعاملة هذا يطلق عليه البر ويطلق عليه حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني فسر البر باعتبار أثره على النفس، فقال عليه الصلاة والسلام البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فالبر والخير يحدث في النفس انشراح وسكينة وطمأنينة، وذلك أحيانا الإنسان يتردد بين أمرين، لكن يعرف إذا فعل هذا الشيء ترتاح نفسه ويسعد وينشرح، يقول هذا علامة على أن هذا هو البر. لما تشوف أن الأمر هذا ينشرح في صدرك هذا علامة على أنه خير وبر. إذن هذا هو تفسير البر. أما تفسير الإثم فالإثم هو ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. اللي بطأك عن الخير هذا إثم، ويؤخرك عن الفلاح هذا هو الإثم. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإثم بالحديثين باعتبار أثره على النفس، فذكر أن الإثم هو الذي يتردد فيه صاحبه، فقال عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في النفس، وقال والإثم ما تردد في القلب أو في الصدر. فاللي تتردد فيه هذا علامة على أنه من الإثم. أنا أضرب لكم مثال. مرة أحد المدرسين كان يناقش أن تغشيش الطلاب جائز، جائز شرعا، ما حل قانون كان شرعا يقول يجوز أن واحد يغش من المدرسين ويغشش الطلاب الاختبار. فصار المدرسين يناقشونه بالأدلة، هذا يجيب له حديث هكذا. فانتبه واحد من المدرسين قال اترك عنك هذا النقاش كله، أبسألك سؤال، لو أنت دخلت وغششت الطلاب هل تجد نفسك من شرحة ولا تكون متردد وخايف ومنقبض وتنازعك نفسك؟ فسكت. فهذا علامة على الإثم، أن نفسك ما ترتاح له تتردد فيه. لكن من الذي يتردد فيه؟ صاحب الدين وصاحب التقوى، ما هو أي واحد، صاحب الدين والتقوى يخشى أن يكون هذا يعرضه لعقوبة الله أو أن يوقعه فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. إذا هذه علامة من علامات الإثم. كذلك من مراتب الإثم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكرهت أن يطلع عليه الناس. الشيء اللي تخاف أن الناس يشوفونه لما تروح توقع، إذا كنت أنت مدرس أو غيره، لما تجي توقع متأخر وتجدم الوقت، إذا أنت جاي 8 تكتب 7:45، تجي 9 تكتب 8:30، تخاف أن المسؤول يطلع عليك ولا ما تخاف؟ تخاف. هذه علامة على أنه إثم. لما تقدم غير مستحق في وظيفة يستحقها غيره تخاف أن يراك غيرك من المسؤولين ولا ما تخاف؟ تخاف. هذا علامة على الإثم. فمن علامات الإثم إيش؟ أن تكره أن يطلع عليك الناس. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة أعظم للإسم، وهذه فعلا التي يتقيها المتقون، وهي أنك تتردد في قلبك ما هو مرتاح لهذا الأمر، ويفتيك غيرك بأنه لا بأس به، يفتيك غيرك بأنه لا بأس به. أعطيكم مثال، بعض الناس اليوم لما يجي يتزوج بدون ولي، يتزوج امرأة من غير ولي، وقد يفتيه من يفتيه أن هذا الأمر جائز. طيب حما رح نبحث المسألة فقهية، لكن أتكلم الآن، هل هذا ترتاح نفسه؟ تجد ينازع نفسه ما يرتاح، ترى هم تزوجه خايف هذا حرام هذا حلال هذا، فقد تنازعه نفسه مع أنه قد يفتيه من يفتيه. لما تجي بعض الناس ويسمع الموسيقى والغناء وكذا وكذا، يقول يا أخي فلان أفتي فيها، لكن هل ترتاح نفسك أنت لهذا؟ هذا أعظم، ولهذه المرحلة هي التي يتقيها المتقون، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك. لما نفسك ما هي مرتاحة للأمر هذا علامة على الإثم، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذا هو تفسير البر والإثم باعتبار حقيقته وأثره، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.